قولوا التالق المسروح امدى للدين كوام دق الماح كيف جرالو يا ناربوه ما يرتاح يا امي مما يا امي واش قالت قدامي ديما مدامع ومجريا جري على الخدود سخيا علي عتود زلاعو دموعو وكيتو ولاعو قرايحو سهرو وشواقو بالهوا وعشقو وجاعو الشغاب كداكو تعداب خاطرو ولهيبو محاورو وجدو وغربطو بالنواح وحدو كنو مليوح بين العدا من تخمامو مع غرامو حرم منامو على نيامو مشغوف هنيم من هجرتو هايم يشف نصارى ولا متلو حمام في التنوى يا أمي مما يا أمي واش قال زدامي فراق لامتو مجروح يقطع النواح يغرد وينين ما يطيق الصبر ما تحركوا الريال يا امي مما يا امي واش جات قدامي قولوا انت القلم سرح حمد على الدين وامر بجلنا كيف جرالو يا نار ابوه ما يرتاح يا امي مما يا امي واش جات قدامي في مير موجتهم قديان وحدو على الجمر يتقلب ثاني من اللهيب مصلاب بمحاور الغرام معدب مثل الهميم هايم واله عطشان من فراق حبابه والهان ما يطيق صدود الهجران وين ما يتقلب يوقع في جمارو من طمرارو قوى ضرارو فوق سيارو ما يحن ولا يشفق بالعشيق نصراني يا لطيف ما يتلقى سراق يا امي مما يا امي واش كانت قدامي يا دار دون دون الروح قلبوك من الحجر والهند وصمو حديد زاد قساق يا امي مما يا امي واش كانت قدامي القلم سرح حمد على هالدين من دق الناح كيف جرالو يا نار ابوه ما يرتاح يا امي مما يا امي واش كانت قدامي صاير بيا لا صيف صاير بيا جبت الهلاك من عينيا الهلاك من عينيا لا صيف صاير بيا جبت الهلاك من عينيا من فاطمه وخدوج نهار لقوني سلبوني هلكوني وقطعوني خربوا ديني وعذبوني بنواجلهم يصروني ولا عقلي بين ورد خدود الهيفات كمطير يحوم مسكين حين شاف بهاهم عليه لاح روحه كم من مرة وشاهد شواقه وحرقه ولا رجع حتى لهبو الصهود في جناحه ولا عاد كايطلع برجليه لداك الجمال الطاوين هي هات ما برد شوقه حتى مات داك حال العاشق اللي يكون غابط في جمال الباهيات قولوا مسكين الله يرحمه من مات عزين ما تشاهد بسيوف مهدبين الا الماء يا عمي الله يا عمي واش قالت قدامي يا قدام الهوى ويروح شاش بو مخلل رشقوه وزلقوه هالرما هذا يا أمي ملا يا أمي وشان سدامي قولوا تالق المسروح حمد عليه الديما من دق الله كيف جرالو يا نار بوه ما يرتاح هذا يا أمي ملا يا أمي وشان تايهات عنف عليا تايهات عنف عليا لله قل ترفقوا بيا تايهات عنف عليا شوفوا لحالتي وهجرتي وقصتي وتشتاتي وغربتي وعلتي وصفورتي وشفايتي وموتي وحياتي بينكم قلت اواه اواه يا بنات الحال والهوى ما فضل نيد طايح بينكم يرجاكم تعتقوه وترحموه وطولوا فيه لا تتركوها وين يموت كيف شي طير يلعبوا بيه الدراري والطير يموت والولاد عليه يضحكوا في ضيق روحه ما جابوا له خبر حتى ماتوا قالوا حيا ودبحوه برشقة من القصب ودوات العراض فاطمة قالت ليه هات ما نتركوك تموتا ولد ناس الهوى تبقى طول الدوام عار علينا غير اللي هويتي طفلات مخنتات لكن استايسهم كيف تستايش جدعاتا قدال كل صباح ماذا يا أمي ماذا يا أمي واش كان صدامي يا تغدى بينهم وتروح سياس البنان صعب من سياس الغزال مع الصياد داشر يدع البطا يا أمي ملاه يا أمي والشال صدامي يقولوا التالق المسروح ملاه عليه الدنيا من دق الله كيف جرالو يا نار بوه ما يرتاح يا أمي يا أمي واش كان قدامي وانت الباه يا الدمية حسانك الرمع ليا قلت الباه يا الدمية حسانك الرمع ليا أبنت الهوى والطيبة والحال والكياسة ونواع الدوق والرياسة رفدي عاري تحزمي وتهلا يا لالا فردك مملوكك لا يضيع بيني ديك تجريان رحميه وطولي فيه عالجيه وداويه وسعفيه بحسانك كافيه لا تحافيه تعالي ليه يا العراض مع الطفلات الرسام تعالوا بجمعكم نتمتع في بهازينكم رحموني اعتقوني وفاقدوني حسنوا ضلي في حالتي انظروني نضرع للرضا حرمت مولاكم من شاكم وصوركم في حسان التقويم ودارني يصير بهاكم ولحني في عشق هواكم محتوم كل من شاه الزين جمالكم ما يرتاح لا لا يا أمي لا لا يا أمي واش قال ستامي جمعوا من الهدب مكفوح يشكي على أصحاب الهجرة والباهيات ويل المنام ما يصيح الجوار لا لا يا أمي